كذلك للتسبيح، يعني كذلك المصدر الدال على التسبيح بعد جملة. مثاله لي بكا، لي بكا. الجملة الآن كان وهو كان هذا البكاء وشه، بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذات عذبة، بكاء هذا مصدر التقدير، أبكي بكاء، أبكي بكاء ذات عذبة. وش معنى عذبة؟ قيل ان العضلة الدافئة، عضلة الدافئة، وقيل العضلة منعها من الزواج. اين اسد؟ الدافئة اسد في الغالب، الدافئة اسد، لان التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على طرف مخوف، والتي اصيبت بداهية على حصول مكروه وعلى اعظم. فاذا نقول بكاء مصدر يراد به التشبيه. مصيبه، مصيبه عظيمه. يعني لا، البكاء مصدر عامله مكروه حضورا والتقدير، هذا في بكاء. طيب هنا خليبكا هل هو مقصور قصدا ولا لضروره؟ او المؤلف قاصد. يقولون ان البكاء بالدمع دون الصوت، البكاء بالدمع دون الصوت يقال بكا مقصور، ومع الصوت يقال بكاء بكت عيني وحق لها بكاء. وما يغني البكاء ولا العويل؟ في الاول قال وحق لها بكاء لان البكاء بغير، وفي الاخير قد جاء الصوت وما يغني البكاء ولا العويل. فيحكم ابن مالك رحمه الله اراد بقوله لبكا بكاء العين، ولكن قوله بكاء ذات عذرة قوله المراد البكاء المصحوب بالصوت، يكون قصره من أجل الضرورة. يعني بكاء ذات عذرة. قاعدة نصب ايش؟ ما نصب هذا مقصود، مثل هدى للمتقين. نعم، القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا أريد بالتسبيح بعد جملة، وأريد التسبيح بعد جملة. نعم، أنواع المصادر أمثلة هذه أنواع التأثير. طيب ينصب مفعولا له، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا فجد شكرا وذل، وهو بما يعمل فيه متحد. بيان نعرف متحد إيه؟ أخاف إنها جزم السكون، أخاف إنها السكون، أخاف من السكون. متخذ الخاء، الخاء مسكون عليه. لا رحمك الله، الدال الداسة والحاء ما على شيء مهمل. إيه غلط خلط. متحد بالمهملة، وهو بما يعمل فيه يعني متحد، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط وإن شرط فقد، وأجر تجرر، أجر تجرر، صح.

إن شرط أظن قوله بما يعمل فيه المتحد وقتا واضح رابط وهو مبتدأ، هو مبتدأ ومتحد خبر يعني وهو متحد بما يعمل فيه. وقوله وقتا ظرف يعني في الوقت، وقوله فاعلا منصوب بنزع الخافض يعني وفي الفاعل. وقوله إن شرط فقد، إن شرطية رحمك الله، إن شرطية وشرط شرط فعل الشرط مرفوع يعني فيها ثلاثة أربعة. شرط فاعل لفعل محذوف، شرط فاعل مقدم للفعل المذكور، شرط مبتدأ خبر الفعل المذكور. قول البصريون يقولون شرط هذه فاعل لفعل محذوف، والتقدير وإن فقد شرط. والكوفيون يقولون فاعل مقدم للفعل المحذوف، الفعل الموجود، الفعل الموجود. والتقدير وإن فقد شرط، بس للتقدير متأخر. وآخرون من النقيين يقولون شرط مبتدأ. وش معنى أنه يليهم شرط مبتدأ وفقد خبر مبتدأ؟ ها؟ والله أنا أقول الأصل الراجح هو الأصل. نعم، إن شرط فقد، وين جواب إن جملة فجروره، فجروره بالحرف، وفي نسخة فجروره باللام، فجروره باللام. نعم، وفي نسخة اللي عندنا الآن بالحرف، فجروره بالحرف يعني بحرف التعليل. والدليل أن المؤلف يريد حرف التعليل بقوله إن أبان تعليلا، اجره بحرف التعليل. ومنها اللام، ومنها من، ومنها في، كل نأل للتعليل. وكذلك على تعديل التعليل. المهم كل ما ذكر بأنه حرف التعليل إذا فقد شرط يجر به. مثلا إذا قلت أكرمتك شكرا لي، فقد شرطا على رأي المؤلف اتحاد الفاعل، فعلى هذا أجره بالله فأقول أكرمتك للشكر لي، أكرمتك للشكر لي، أجره بالله. نعم، طيب قال فجروه باللام وجوبا ولا لا؟ نعم بالحرف وجوبا، هذا اللي ناسب من اللام ولا من ولا في. قال وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع، وش اللي ما يمتنع؟ اللي ما يمتنع جره بالحرف مع الشروط، يعني مع تمام الشروط، ما يمتنع ان تجره بالحرف ولو تمت الشروط. فبهذا عرفنا أن المفعول من أجله لا يتعين نصبه، ما يتعين نصبه، إلا لأنه يجوز أن يجر باللام، يجوز أن يجر باللام. نعم، مثاله كلزهد ذا قنع، لزهد ذا قنع، أصل الترتيب هذا قنع زهدا، هذا قنع زهدا. أولا، ولذلك لبرنا عرفه نقول ذا مبتدا وقنع فعل ماضي، والجملة جملة خبر مبتدا، ما حضرتنا خبر مبتدا. وزهدا مفعول من أجله منصوب وعن بالفتح الضار،

مراجعة دفع. انت إيه لأنه مساهل لأنه طيب نأخذ أمثلة ولا ها؟ وعرف إن شاء الله. طيب اقرأ علينا سبعة تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤول فيه وهو يسمى ظرفا. الظرف وقت او مكان ضمن في ذات في باضطراد فهو نصف الاجهله فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان والا فنوه مقدرا. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان الا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمي من رمى كمرمن من رمى. وشرط قول ذا مقيسا ان يقع ظرفا لما في اصله معه الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. وسبق من المفاعيل ايش؟ والمفعول المطلق والمفعول به. المفعول به سبق بتعد الفعل واللزومي. تعد الفعل واللزومي سبق المفعول به. والمفاعيل خمسه كما ذكرنا لكم في منظومه الشبراوي التي تسمى الشبراوي، وانشدناكم منها بيتين. من يحفظهما؟ منها المفاعيل خمس مطلق وبه له معه فيه له وفيه معه له. وانظر الى المثل المثل ضربت ضربا ابا عمرو قد اتاتى وصرت والليل خوف من العقاب كذلك. طيب هذا المفعول فيه قال وهو المسمى ظرفا، يعني يسميه النحويون ظرف. والظرف هو ما كان وعاء للشيء، وكل انسان فهو في ظرف زمان ومكان. فلولا لا كل انسان فهو في ظرف زمان ومكان. اما الزمان فظاهر والمكان ظاهر، أنت في البيت أو في المسجد أو في السوق، لكن طيب اللي يطير بالجو هو في مكان ها؟ في الجو وفي الطيارة هي. مكانها الطيارة. نعم. فكل إنسان فهو في زمان وفي مكان. المؤلف يقول الظرف وقت أو مكان. وقت هذا ظرف الزمان، أو مكان هذا ظرف المكان. فإذا قلت جلست ساعة عندك، جلست ساعة عندك، وين ظرف الزمان؟ ساعة. والمكان عندك. هنا وقت أو مكان ضمنا في باضطراد. ضمنا، هل الألف التثنية ولا الإطلاق؟ ها؟ لا للإطلاق، للإطلاق، لأنه قال وقت أو زمان. لو قال وقت وزمان لو قال وقت ومكان صارت الألف التثنية، لكن لما قال أو معنى ما يجتمعان، إما هذا أو هذا، وعلى هذا فالألف فيها للإطلاق. ضمن يعني دل على معنى في، ضمن معنى في باضطراد، يعني دل على معنى في. نعم. أي مو صحيح، مو صحيح. وقوله في يعني معناه أنه يشتمل على معنى في، على معنى في باضطراد، احترازا مما تضمنها في قريب في مكان دون مكان. فإن بعض الكلمات قد تضمنها في مكان دون مكان. مثلا سكنت الدار،